الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نستكمل تفسير سياق الآيات في سورة المائدة، وبقالنا حوالي مرتين والآيات تطرح موضوع مهم في عقيدة المسلم، تطرحه بقوة وتكرر في أكثر من موضع، وهي مسألة الولاء والبراء. الولاء لا يكون في الإسلام إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الكفر والكافرين. وكلما ازداد الإيمان في قلب المؤمن، كلما ازداد حبه لمن أطاع الله، وزاد بغضه لمن عاد الله ورسوله. ولذلك هي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وهي دي العقيدة، وهي دي ثمرة الإيمان، إن اللي يحب ربنا يحب كل من يطيع الرب سبحانه وتعالى، ويبغض كل من يعادي ويحارب ويكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. والآيات المرة السابقة بدأت تهدد وتوبخ وتقرع كل من تسول له نفسه أن يوالي الكفر على الإيمان، أو أن يوالي أهل الكفر على أهل الإيمان، وتهدد بأن الله قادر أن يذهب بكم ويستبدلكم ويأتي بقوم آخرين يصنعهم على عينه سبحانه وتعالى. فكانت الآيات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، دين الله عز وجل لا يعتمد على أحد، ماض بنا وبغيرنا، فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه، فسوف يأتي الله بقوم. وبدأت الآيات توضح ست صفات قلناهم المرة اللي فاتت، هي صفات العباد الذين أرادهم الله. الخلاصة: العباد الذين صنعهم سبحانه وتعالى على عينه، أولئك الذين أردت. مين هم دول؟ قال سبحانه وتعالى: يحبهم، ودي الصفة الأولى، إن الرب يحب هؤلاء العباد. ويا سعد يا هناه الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحبونه، حب العبد لربه له علامات، قلنا والعلامات هي الاتباع. خلوناش نضحك على نفسنا، على قدر اتباعك على قدر حبك. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ازاي تيجي دي؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صفة الثالثة قال تعالى: أذلة على المؤمنين. والرابعة: أعزة على الكافرين. إن المؤمن ذليل على أخيه المؤمن، محب له، رفيق به، حنون عليه، وفي نفس الوقت شديد على الكفر، أعز على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. وهو ده الشخصية المتزنة، لا يجعله رفقه بالمؤمن ينقص من عزته على الكافر، ولا العكس. فشوف أبو بكر الرفيق رقيق القلب الذي كان يبكي إذا قرأ القرآن فلا يفهم القرآن من نشيجه رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل في حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقف كالأسد، وتجد تحول عجيب وطفرة غريبة في شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رقيق القلب الهادئ الطباع. كيف كان هذا التحول السريع في الشخصية لما تصدر وبقى هو رضي الله عنه وأرضاه في الصدارة وفي الخلافة وتحمل هم المسلمين؟ كيف كان عزيزا على الكافر، وكيف ربى كل القبائل التي ارتدت ورفض أنه يهادنهم، ورفض أنه يقبل الدنيا في دينه، أو أنه حتى يقبل معهم صلح. وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها رضي الله عنه وارضاه. الصفة الخامسة: يجاهدون في سبيل الله، جهاد بكل معاني، جهاد النفس والشيطان والعدو من الكفار ومن المنافقين. أخيرا ولا يخافون في الله لومة لائم. الناس كثيرا ما تلوم وكثيرا ما تعاتب وما حد سايب حد في حاله، فلو ان الانسان عمل حساب لكلام الناس مش هيروح ومش هيجي. سيتكلمون سواء كنت على الحق او على الباطل، انهم لا يكلوا ولا يملوا، وانهم لن يغنوا عنك من الله شيء، فلا تخش في الله لومة لائم. مفترض ان المسلم يجعل همه ان ربنا يرضى حتى لو سخط الناس كله. من قبل كده ابيات الشعر التي تنسب الى رابع العدوية: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. العبد لو عامل رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يجعل يعني اعتبار لكلام الناس ما دام على الحق يعني يرتاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن القلوب بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يخافون في الله لومة لائم. واتكلمنا أن مش معنى الكلام ده أن الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة أو يتحمل ما لا يستطيعه، بل الإسلام دين اتزان. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه. قلنا: يا رسول الله، وكيف يذل المرء نفسه؟ قال: يعرضها لما لا تتحمل من العذاب. فالمسلم متزن، وإن كان لا يخشى في الله لومة لائم لكنه يراعي أي مفاسد قد تزيد على المصالح المرجوة. ولابد أن يكون هذا الكلام الذي سيقوله ولا يخاف في الله لومة لائم يحدث نكاية وأثر ينفع الإسلام والمسلمين، وأن يوازن بين المصالح المترتبة على هذا الكلام وبين المفاسد المترتبة، ويختار الأصلح ويدفع المفسدة. فدفع المفاسد مقدم على جلب المنافع، وده يعني دقائق علم لا يوفق إليها إلا من فتح الله عز وجل عليه. طيب، النهاردة بقى قال سبحانه وتعالى في آخر الآيات: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللي ربنا هيجمع فيه الصفات ديت مش بشطارته، ولكنه فضل من الله، واحنا كلنا عايشين بفضل الله عز وجل. هو الذي أتى بك إلى هنا، هو الذي دلك عليه وأخذ بيدك إليه وأقامك، وهو الذي دفعك للطاعة، وهو الذي يقبل، وإذا أخطأت هو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يدفعك إليها ثم تاب عليهم ليتوب. فاحنا بنتقلب في فضله، لكن انت بتاخد بالاسباب التي تجعلك تتعرض لهذا الفضل وهذه الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. يؤتيه من يشاء، ربنا هو اللي بيختار، وربنا هو اللي بيصطفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاذا اراد العبد ان يختاره الله ويصطفي على العالمين لابد أن يحصل يعرف معايير الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى بيختار، وهو أعلم أين يجعل رسالته سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالشاكرين. كفار لما قالوا: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، فقال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فاختيار الرب سبحانه وتعالى حين يقع على العبد يكون بأسباب، ثم هو محض فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، واسع الفضل، يعطي بلا حساب، عليم بمن يستحق هذا الفضل، ففي حكمة في توزيع هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. النهاردة نبدأ في آيات اليوم. يقول سبحانه وتعالى بعدها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله، أسلوب قصر يفيد إن المؤمن لا يتولى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كلمنا قبل كده عن معنى الولاية من الحب والمودة والنصرة والطاعة والمتابعة. وليك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هم دول أصحابك، هم دول أوليائك، هم دول المقربين منك، وهذه علامة إيمان. لذلك ربنا لما وصف المنافقين قال إيه؟ قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولما جاء المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هم دول الذين يستحقون الرحمة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولذلك الإسلام حارص أن المؤمن يفهم النقطة دي، لا سيما أن الأنصار والأوس والخزرج ومجتمع الإسلام في المدينة، خصوصا الأنصار، نشأوا في جو خالطوا فيه يهود من قديم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا كان بينهم لحم نسب، وكان بينهم موالاة، وكان بينهم نصرة ومعاهدات، وكان بينهم صداقات وولايات. فبالتالي القرآن بدأ يعيد تجديد قواعد المجتمع المسلم في المدينة، وعشان تقنع مجتمع له علاقات قديمة ولحمة قومية وطنية مع اليهود من سنوات، هذا الأمر يحتاج إلى مجهود ويحتاج إلى تدرج، لحد ما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفهموا المراد ويقتنعوا. ولذلك القرآن بدأ يوضح لهم ويفضح اليهود، عشان يقول لهم هؤلاء الذين يظهرون الموالاة لكم هم العدو وهم أعداؤكم. فإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نقطة تانية، إن المسلم لابد أن يتواجد في بيئة خصبة قابلة لنمو الإيمان في قلبه. ولذلك ربنا أمر سبحانه وتعالى، وكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إن المؤمنين يتواجدوا مع بعض ويقربوا من بعض ويكونوا لحمة واحدة. وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال كأسنان المشط. الحرص على التواجد في الأجواء الإيمانية وموالاة ومصاحبة المؤمنين أمر يثمر ويساعد على نمو الإيمان في القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة، البعيدة عن صحبة الإيمان، البعيدة عن موالاة المؤمنين، البعيدة عن الأجواء الإيمانية، هذه فريسة سهلة للشيطان. كفار قريش في محاولة من المحاولات مع النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه إن هم هنيجي ونسمع كلامك، ولكن مش هنقعد مع العبيد دول، مش هنقعد مع بلال وعمار وصهيب وخباب والناس دي، احنا اشراف، احنا فوق، فاجعل لنا مجلس او اطرد الناس دي ومشيهم عشان نقعد نسمع. النبي عليه الصلاة والسلام حريص انه يوصل دين ربنا لكل الناس، وانه يراعي افهمهم، وانه قد في البداية يرضيهم او يراضيهم وليس على حساب الدين، لحد بس ما يسمعوا، ولما يدخل الايمان في القلوب فكاد النبي أن يجيبهم إلى طلبه عليه الصلاة والسلام. فنزلت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. أمر النبي أنه يرفض الطلب، وأن اللي عايز الإيمان لابد أن يأتي إلى وسط المؤمنين، سواء كان غني فقير قوي ضعيف ذو نفوذ وزير غفير، مش هتفرق. وإذا لم يأتوا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، صباحا ومساء بالغداء والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالمسلم يصبر نفسه مع صحبة المؤمنين، لا سيما ان صحبة المؤمن وولاية المؤمنين منفعة في الدنيا والآخرة. في الدنيا صاحب المؤمن يعينك على الطاعة، ياخدك معاه للصلاة، يوقظك لصلاة فجر، يأمرك بمعروف، ينهك عن منكر، فتجد في تعاون على إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الآخرة منفعة، وفي لحظات وفاتك هو اللي هيحضر لحظات الوفاة وقد يوفقه الله ويلقنك الشهادة، ويوم القيامة قد يكون شفيعا لك بعد شفاعة الأنبياء والملائكة، يشفع المؤمنون ويقول يا رب كانوا معنا، كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، ولكن سيئاتهم طلعت أكتر، فيقول الله ادخلوا فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، إلى أن يقول مثقال حبة خردل من إيمان. يخش المؤمنين يطلعوا أصحابهم وإخواتهم وأوليائهم في الدين، يخرجونهم من النار، ويحرم الله صورهم على النار. فاحرص على صحبة المؤمنين، واحرص على التواجد في الصحبة الصالحة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إنما وليكم الله ورسوله. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآيات قبل نزولها أتى إلى النبي وقال يا رسول الله أنا لقد كنت أوالي يهود، كان من أولياء اليهود في الجاهلية، ولقد رددت ولاية يهود، وإنما أتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ودي اللحظة بقى اللي دخل فيها عبد الله بن سلول زي ما قلنا وقال ولكني لا أرد ولاية يهود، إني رجل أخشى الدوائر. شوف بقى الفارق بين المؤمن اللي بيسارع إلى الله ورسوله والمؤمنين، وبين المنافق اللي دايما بيسارع إلى معسكر الكفر أو معسكر النفاق. دايما تجد هذه العلاقة الغريبة والمريبة. هذا الأمر يكون على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات، وعلى مستوى الدول. فلابد أن تسعى كل دولة مسلمة إلى ولاية المسلمين، وإلى تولي شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تتولى الدول المسلمة بعضها بعضا، وألا يسارعوا إلى دول الكفر في الموالاة. فإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. للأسف اللي يقرأ التاريخ يرى كم الملوك في الزمان قديما الذين والوا الكفار وتركوا المؤمنين، سواء في ملوك الأندلس، ملوك الطوائف اللي والوا ألفونسو فرديناند ملوك البرتغال والقشتاليين، وعادوا بعضهم بعضا، بل ومنهم من والى نصارى أوروبا ضد المسلمين المرابطين في بلاد المغرب وموريتانيا كالمعتمد بن عبات وغيره من الخونة. تجد الشيعة والفاطميين كم والوا الصليبيين وسلموا القدس على حساب دولة السنة أياميها نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله. فهذه علامة نفاق وليست علامة إيمان. المؤمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة، ربنا وصف المؤمنين أنهم أولا يقيمون الصلاة، يعني يؤدونها في وقتها كما أمر الله على الصورة الكاملة، أركانا ظاهرا وباطنا، خشوع وجوارح. لأن من يقيم الصلاة سينهاه الله عز وجل وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، على قدر إقامة الصلاة من المؤمن على قدر ما ستنهى، وعلى قدر ما ستجد الوقوع في منكر أو فحشاء على قدر ما تعلم تقصيرك في صلاتك. فلو صحت الصلاة وأقيمت كما أمر الله لانتهيت عن الفحشاء والمنكر. لذلك ربنا قيد هؤلاء المؤمنين لحتى تولاهم وتصاحبهم وتحبهم وتطيعهم أن يكونوا من المصلين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني كثير من أهل التفسير يروي في هذه الآية قصة أن علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع في صلاته، دخل إنسان في المسجد يطلب صدقة وهو يصلي فتصدق وهو يركع في صلاته، فنزلت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والمعنى أوسع من كده، فإتيان الزكاة ليس مقصورا على دفع المال وإن كان منه، ولكن إتيان الزكاة يدخل فيه كل ما يزكي المؤمن وتزكو به نفسه ويتطهر به قلبه. وهم راكعون أي ذليلون خاضعون مستكينون لرب العالمين سبحانه وتعالى، يعني يفعل الطاعة وهو راكع، مش هو متكبر أو يرى لنفسه عملا أو يرى لنفسه فضلا مع رب العالمين سبحانه وتعالى على رب العالمين. ثم قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. غالبا المنافقين اللي راحوا تولوا الكفار، عايزين برضو عشان نبقى ذهننا ما يروحش الناحية التانية، هناك فارق كبير بين موالاة الكفار وبين معاهدة الكفار. فأضع العهود والمواثيق وعهود الأمان والمفاوضات مع الكفار ليست من الموالاة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد صلح الحديبية مع كفار قريش وكانوا كفارا، هذا الصلح ليس موالاة، إنما مصلحة المسلمين في هذا الوقت دعت إلى هذا الإجراء وليس على حساب دين. وعقد مفاوضات مع اليهود وكتب وثيقة المدينة مع يهود المدينة أول ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. فليس معنى العهود والمفاوضات وجلسات النقاش أنها موالاة، الموالاة هي الحب والطاعة والمتابعة والمودة والمداهنة على حساب الدين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، آية تطمن اللي عايز يتولى معسكر الكفر عشان أقوياء أو عشان بإيدهم الإمكانات أو عشان أصحاب نفوذ أو عشان هم الأعلى في الدنيا الآن. ربنا بيقول اللي بيتولى الكفار يبحث عن النصر ويبحث عن الغلبة، فاعلم أن الغلبة في حزب الله وأن النصر في من يكون مع الله. فيعني لا تنشغل ولا يغرنك الدنيا التي بأيديهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. وكم رأينا من أمم سادت الدنيا وراحت في طي التاريخ، وتأتي أمم أخرى وآخرها الآن قريبا ما ستزول، فما تتغرش، لا يغرر، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. بتدور على النصر، بتدور على الغلبة، بتدور على العزة، العزة لله ولرسوله، وحزب الله هم الغالبون. قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. عايزين ايه دول؟ أيبتغون عندهم العزة؟ مسكين في ضعف في عقله. فإن العزة لله جميعا، فمن كان مع الله هو العزيز وغيره ذليل. الله ما كان في حزب إلا وغلب سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وده اللي بيحصل في الآخر، بس لما نكون فعلا حزب الله، لما نكون فعلا أولياء الله، لما نكون فعلا الذين آمنوا بصدق، حينها سيكون حزب الله هم الغالبون. هذه بشرى من رب العالمين سبحانه وتعالى أن أهل الباطل مهما علوا ومهما تمكنوا ومهما تجبروا مآلهم إلى زوال، وأن من كان مع الله سيغلب. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدايما كانت القبائل العرب زمان تبحث في ولاياتها عن الأقوى تواليه، حتى أيام ممالك فارس والروم كانوا دايما يخشوا تحت جناح مملكة من المملكتين الكبار والقطبين الأعظمين في الوقت ده. ليه؟ دايما الضعيف يتقوى من ينتمي إلى من هو أقوى منه. ربنا بيقول لهم: هو الله أقوى من الكل، فمن تولى الله ورسوله والذين آمنوا خلاص بأمعاء القوي الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب سبحانه وتعالى، فإن حزب الله هم الغالبون. يقول سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقل. طريقة القرآن دايما إنه لما يأمر بأمر وتكون قلوب المستمعين لم تهيئ بعد التهيئ الكامل الكافي أو الكامل للتنفيذ، يهيئ القلوب ويعطيها من المبررات ما يوصلهم إلى النتيجة. يعني يعني أهل المدينة متعودين أن في ولاية بينهم وبين اليهود، فالله يهيئهم إلى استقبال هذا الأمر، يقول لهم: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب. انتوا نسيتوا ما بيعملوا ايه؟ دول بيستهزئوا بالدين، دول بيلعبوا بيكم، دول بيؤمنوا اول النهار ويكفروا اخره لعلكم ترجعون، دول اذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، دول بدت البغضاء من افواههم، دول بيفرحوا فيكم لما بتهزموا وبيحزنوا لانتصاركم. فالقرآن يبدأ يعطي المبررات اللي تجعل النفس أو يزيل العوائق النفسية الداخلية اللي قد تعوقك عن الاستجابة للأمر. يعني مثلا لما نزلت الآيات في سورة التوبة بقتال أهل الكتاب بعد استسلام الجزيرة العربية والإسلام انتشر خلاص، بدأ الأمر بقى بمواجهة الروم وأهل الكتاب، قاتلوا الذين، كان أهل الكتاب يعني لهم نوع هيبة في قلوب المسلمين إن هم برضو أهل كتاب ولهم دين سماوي أو شريعة سماوية سابقة، وكانوا في الجاهلية عندهم هم دول أهل الديانة ولهم الزعامة. فعشان يزيل القرآن العوائق النفسية اللي جوه بدأ يديهم المبررات لهذه المواجهة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، عشان يجعل النفوس تتشجع ويجعل القلوب تتهيأ لهذا الوضع. وبعدها: وقالت اليهود عزير ابن الله يرضيكم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهه يضاهئون قول الذين كفر. ايه الفرق بينه وبين المشركين اللي قتلتوه؟ قاتلهم الله أن يفكوه. فتبدأ القلوب تتهيأ والنفوس تستعد فعلا للاستجابة. القرآن يغزو الروح، القرآن له سطوة وسلطان على القلب. فرب العالمين سبحانه وتعالى وقال في آية أخرى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ أهم حاجة القناعة الداخلية بأنك على الحق. لو تحصلت وتكونت هذه القناعة وهذا اليقين الداخلي بأن قضيتك قضية صالحة وقضية حق ستبذل، لكن طول ما في تردد أو معوقات نفسية تحول دايما ساعة الجد كتير من الناس بيلف ويرجع تاني. ليه؟ لأن انتمائه للحق وللقضية مش عالي. عشان كده في حاجة اسمها الشؤون المعنوية أو التعبئة المعنوية. القرآن يعبئ المؤمنين تعبئة معنوية يوصلهم إلى درجة يقين أنهم على الحق، وده الحق فعلا، فيكونوا أقوى عند المواجهة. لذلك لما نقرأ سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القتال والمجاهدة، ولا كان بيحصل الكلام ده، ولا يا رستم وفارس ولا ملوك الروم ولا أباطرة الإغريق كانوا بيعرفوا يعملوا اللي احنا بنعمله ده، اللي الصحابة عملوه ده. ليه؟ لأن كلما اجتمع القلب ولم شمله واقتنع بالحق كلما كان بذله أكبر ومواجهته أقوى. فالقرآن يعمل دي، القرآن يخليك من الداخل على قناعة أنك على الحق فلا تستسلم سريعا. فلذلك هنا بيدي المسوغ ليه إحنا بننهى عن ولاء اليهود والنصارى وليه احنا بنمنع حبهم ومتابعتهم؟ بل هذه علامة نفاق. ده ملك ابن الدخشم لما البعض تكلم واتهموا بالنفاق، ليه يا جماعة؟ قالوا كل جلساته مع اليهود، كل قعداته مع أهل النفاق والريب، دي كانت علامة عندهم ان ده قد يكون منافق. ولاؤه دايما وجلساته دايما وأصدقائه دايما من اليهود. فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. دي إثارة لحمية المسلم لدينه، إن محدش يرضى إنه يتخذ دين الإسلام هزوا ولعب. هم بيعملوا كده، عشان كده بنقول لا تتخذوهم أولياء. ابن كثير في التفسير يقول فهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام الكتابيين والكافرين، ليبين لهم قبح هذه الموالاة. طيب إزاي اتخذوا دينهم هزوا ولعبا؟ كانوا يستهزئون ببعض شعائر الإسلام. يعني ورد بعض الروايات أنهم المشركين كانوا يستهزئوا بالسجود في الصلاة، يقولون وضع السجود وضع يثير الضحك. وبعضهم كان بيستهزئ بالأذى، بيقول صياح كصياح الديك، بيكاكو بيصوصو، إيه اللي بيقولوا ده؟ وبعضهم كان نوع استهزائه بالدين ان هو كان يخش ويطلع ويسلم ويرتد عشان يبلبل افكار المسلمين. مش ربنا قال وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. الصبح مؤمنين وطلع الدين ده صح فعلا واحنا معاكم، وبالليل ده طلع غلط وطلع مش هو اللي عندنا في التوراة. فده يعني اللي عنده شك واللي عنده ريب واللي ايمانه على حرف يقع ويرتد، لسيما ان كانوا دول هم اهل الكتاب في الجاهليه، وهم اللي بيقروا وبيكتبوا عندهم كتب سماويه، والمشركين وقريش والانصار كانوا غالبهم لا يقرا ولا يكتب، امه اميه لا تقرا ولا تكتب. فده كان استهزاء ولعب وهدين لعب. لذلك شرع في الاسلام حد الرده، وان اللي يرتد يقتل، مش عشان الاسلام محتاجه ولا يلزمه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مش واحد اللي هيرتد هو اللي هينقص الإسلام، لكن لئلا يجعله الكفار هزوا ولعبا. الصبح يسلم وبالليل يكفر ويبلبل المسلمين وضعاف الإيمان ويعمل لنا قلق. لا، هذا الدين له اعتبار وله وضعه. من البداية أنت غير مجبر على الدخول، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لك أن تسلم، لك أن تحيا تحت حكم المسلمين وتدفع الجزية وتظل تحافظ على عقيدتك، محدش يضايقك في حاجة، وإلا فقاتل. لكن دخلت الإسلام وفتح الله قلبك للإيمان مختارا، لا يتصور أن مسلم يرفض الإسلام بعد ما دخل الإيمان إلى قلبه. فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. كذلك من اتخاذ الدين هزوا ولعب الاستهزاء بشعائر الدين. للأسف الشديد بدأ يظهر من يستهزئون بالدين ويستهزئون بشعائر الدين ويتخذونها لعبا. وفي ناس خدوا حياتهم كلها كده، خدوا الدين ده لعب، اتربوا ان الدين ده ما بينضافش للمجموع، وبالتالي ليس له قيمة مضافة على الحياة ونتيجتها. كما قال الله عز وجل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ده لمجرد ان بعض اناس وقعوا في اصحاب النبي وقراء القرآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راجع من غزوة تبوك قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجباننا عند اللقاء. قراؤنا يعني الناس الحفاظ بتوع القرآن دول أحلى ناس تاكل بتوع بطنهم، وأجباننا عند اللقاء وساعة الجد جبن. بيعرضوا بمين؟ بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حفاظ القرآن. فنزلت ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. النبي بعد جابهم وقررهم باللي قالوه واعترفوا وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكانوا يتعلقون بخطام ناقة النبي، والنبي ماشي بالناقة وهم متعلمين في خيار رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي يقول لهم أبي الله ورسوله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فلذلك الدين معظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. فإياك إن يكون في بادرة استهزاء أو لعب بهذا الدين. من الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، من عارضوا دين الله، ومن عارضوا شرعه، ومن عارضوا نصوص القرآن، ومن أعلنوا أنهم براء من الإسلام والقرآن، دول اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساه. ومن العجب والله أن تجد من ينتمي لتيارات إسلامية وينعى هؤلاء عند وفاته، ويكتب عزاء ونعي على إنسان أعلن عداءه للإسلام وللقرآن ولله ولرسوله، وأعلن أن انتمائه للدين خطأ فاحش. وتجد من ينتمي أو يعلن انتمائه لتيار إسلامي ويعلن أنه هو إسلامي وينعى مثل هذا الرجل، وده نوع من أنواع الموالاة، يقول المغفور له ورحمه الله. أين ولاؤك للإسلام والمسلمين؟ ده رجل أعلن عداءه للإسلام. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا عادة الكفار الاستهزاء بأهل الإيمان، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، خافوا الله ولا توالوا الأعداء، ولا توالوا أعداء الدين، ولا توالوا من أعلنوا عداءهم لله ولرسوله. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لو مؤمن فعلا لا تحب أبدا من أبغضه الله، ولا توالي أبدا من عادى الله ورسوله. لذلك ربنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله. في شيء ربنا بيتبرأ منه تماما. أخيرا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ناديتم أي بالأذان، وشرع الأذان في الإسلام لما كان المسلمين في البداية بينادوا للصلاة بالناقوس أو بيقولوا الصلاة جامعة، لحد ما عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا إن هو شايف في المنام بيدور على جرس يرن بيه عشان يجمع الناس للصلاة، فجاله أتاه آت وقال هل أدلك على ما هو خير من ذلك، وعلمه الأذان تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، وبعدين علمه الإقامة. فلما صحى من النوم وحكى الحلم أو الرؤيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي هذه رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ودي بداية مشروعية الأذان في الإسلام. سيدنا عمر الخطاب رأى نفس الرؤية في نفس الليلة وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة الأذان من ضمن شعائر الإسلام المعلنة اللي ترق القلوب لها، ولذلك أمرنا نحن نستمع للمؤذن ونردد ونقول مثل ما يقول، وربنا سبحانه وتعالى رتب أجرا على من يكرر كلام المؤذن ويدعو بعدها ويسأل الوسيلة والفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان إذا أغار على قوم ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا وإلا أغار. فالأذان في القبائل زمان كان علامة إسلام تجعل المسلمين ما يغيروش عليهم. لو ما سمعناش أذان ساعة صلاة يبقى الناس دول مش مسلمين لسه، وبالتالي يهاجم المسلمون ويفتحون هذه البلد. فكان لا يهجم ولا يغير على قوم إلا أن يطلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك. إن أذان علامة أن البلد دي مسلمة فيها مسلمين، وإلا لو ما سمعش أذان أغار صلى الله عليه وسلم. فالأذان من الشعائر المعلنة اللي غيظة ناس كتير قوي من أعداء الدين، وتعب ناس كتير قوي من الكفار واليهود والنصارى، ولذلك استهزأوا بالأذان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال صياح كصياح الديكة، وبعضهم قال ما هذا، أتيتم بما لم يأتي به أحد قبلكم ولم نسمع به قبل. النصارى واليهود كانوا بيجمعوا للصلاة بالجرس ناقوس، بيدقوا زي أجراس الكنيسة والحاجات دي. لكن هذه الكلمات الرقراقة العذبة في الأذان اللي فيها تكبير الرب سبحانه وتعالى والشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحي على الصلاة وبعدها حي على الفلاح، هو ده فلاحك وهو ده نجاحك وهي دي حياتك الحقيقية، أقبل على الفلاح بالصلاة ثم التأكيد على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الكلام ده كان يوجع قلب عدو الإسلام وعلى أولهم الشيطان، لذلك الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله حصاص أي ضراط، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإن سمع الإقامة ولا بيطلع يجري مش قادر يسمع الكلام ده. أهل الباطل ما بيحبوش يسمعوا كلام الحق، والأذان كله حق وتوحيد وشهادة. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح أمر بلالا فصعد على سطح الكعبة وأذن. فطبعا بعد فتح مكة كان لسه في ناس كتير بقى اللي استسلمت للإسلام تحت وطأة الضغط والقوة، لكن هم لسه الإيمان ما دخلش قلوبهم. فكان عتاب بن أسيد قاعد، فلما سمع بلالا يؤذن على سطح الكعبة بعد فتحت مكة خلاص بقى، قال لقد أكرم الله أسيدا اللي هو أبوه يعني ألا يكون سمع هذا الذي أسمعه فيغتاظ. الحمد لله أن أبوه مات قبل ما يسمع الكلام ده، عايز يقول كده يعني لقد أكرم الله أسيدا أن لم يسمع ما أسمعه فيغتاظ. طبعا عتاب ده بقى صحابي جليل بعد كده والنبي استعمله وبقى هو والي مكة وكان من خيار أصحاب النبي بعد ذلك، لكن أسلم بعد الفتح. المفاجأة بقى أن أبي محذورة، وأبي محذورة من له صيغة أذان مشهورة باسمه، يقولك أذان أبي محذورة رضي الله عنه أرضاه، كان أيضا من مسلمي الفتح اللي أسلموا بعد فتح مكة، والناس دي كانت لسه في البداية الإسلام ما دخلش قلبها. فبيحكي أبو محذورة والحديث في صحيح مسلم يقول وهو ونحن قافلون من حنين، وإحنا راجعين من غزوة حنين، هو كان من 2000 الطلقاء اللي أسلموا بعد الفتح وطلعوا غزوة حنين مع النبي لكن لسه الإيمان ما دخلش قلبه، بيقول فسمعنا أحدا يؤذن من أصحاب النبي عليه الصلاة فاستهزأنا بصوته، قعدنا بقى نتري عليه وبتاع. قال فعاد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أعلاكم صوتا. شوف بقى النبي هيعمل فيهم ايه، بيستهزئوا بالأذان. قال من أعلاكم صوتا؟ فقال أصحابي أبو محذور هو ده. قال فأرسلهم وحبسني، مشاهم وقال لي تعال. تخيل يعمل في ايه، علموا الأذان عشان هو اللي هيأذن بعد كده. شوف بقى طريقة النبي في فتح القلوب صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيقرأ حس في الأول كده توقع أن في عقاب هيحصل. قال فأخذني وأرسل أصحابي وحبسني ثم ألقى علي الأذان ووضع يده صلى الله عليه وسلم على ناصيتي وقال بارك الله فيك وبارك عليك وأمرها على وجهي وصدري وكبدي حتى انتهى إلى صورتي. فكنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الذي أجد في قلبي. ثم قال لي قم فأذن، فقمت وأذنت للصلاة. ومن ساعتها بقى أبو محذورة بقى من المؤذنين المشهورين في الإسلام. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام فعلا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب نزول هذه الآية، السبب الأول العلماء قالوا استهزاء اليهود بالأذان لما قالوا صياح كصياح الديكة، وحسد الكفار على الأذان الصوت اللي كل شوية يسمعوه فيضايقهم لأنهم أعداء للإسلام، لكن المؤمن يحب الأذان بل هو علامة إيمان، حتى أمرنا وإحنا في الجهاد والحرب والقتال أن نؤذن عند الصلاة. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، استهزأوا. فربنا علق على وضعهم ده قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الناس دي لو عرفت قيمة الصلاة وقيمة الأذان ما كانوش قالوا اللي قالوا، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا. ولو يعلمون ما في الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس وجن وشجر وحجر يوم القيامة. لذلك كان يأمر النبي من يؤذن عليه الصلاة والسلام أن يمد صوت حتى لو أنت في حتة فاضية على قد ما تعلي صوتك وتسمع على قدر ما سيشهد لك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وكان يقول لمالك بن الحويرث وأخي إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فعادة الكفار الاستهزاء بشعائر الدين، الاستهزاء بأحكام الشريعة، لكن المؤمن لا يوالي أمثال هؤلاء ولا يكترث بكلامهم، هؤلاء قوم لا يعقلون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.